سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كملين إن شاء الله في رحلة شجرة الخلد. عايزين ندخل شوية ونعرف إيه هي أهداف الشيطان. الشيطان ليه أهداف، وأعظم هدف للشيطان هو إن الإنسان يكفر بالله. يعني الشيطان مش هدفه إن إحنا نعمل ذنب بسيط وخلاص الموضوع ينتهي على كده. الشيطان هدفه أكبر من كده. الشيطان هدفه إن إحنا نكفر وإن إحنا نخلد في النار. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. والشيطان هدفه إن إحنا نخلد معاه في النار. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكن الشيطان بيتدرج معانا في الأهداف بتاعته. يعني هو أعظم هدف إن الإنسان يكفر بالله، لكن هو ممكن يرضى منك بقى حاجة أقل من الكفر. يعني لو الإنسان معرفش الشيطان يوصل معاه الكفر، ممكن يخليه صاحب بدعة، وصاحب البدعة عند الشيطان أحسن من صاحب الكبيرة، لأن صاحب البدعة في الغالب هو شايف بيعمل حاجة وشايفها حلوة. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. يعني واحد بيعمل حاجة هي بدعة ضلالة، وبعدين هو مش بس إن هي بيعمل حاجة ضلالة، هو مش شايفها أصلا إن هي ضلالة، فبالتالي هو ما بيتوبش منها. فالشيطان بيحب قوي صاحب البدعة ده. طيب لو هو إنسان مثلا على السنة ما بيعملش بدعة، شيطان ممكن يدخل عليه فيخليه يعمل كبيرة من الكبائر، خليه صاحب كبيرة، وممكن الكبائر دي تكون سبب في هلاك العبد. طيب لو الإنسان ده الحمد لله واخد باله، وحتى لما بيعمل كبيرة بيتوب وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى مش بيصر على الكبائر، الشيطان يدخل له من مدخل محقرات الذنوب، يخليه يعمل ذنوب صغيرة وبسيطة كده، أو يشوف الذنوب بتاعته حاجة إيه سهلة. طيب لو هو الإنسان ده منتبه جدا لموضوع المحقرات، وأي ذنب هو بيعمله هو واخد باله ومركز، الشيطان يدخله يخليه يبالغ في المباحات، يسرف في المباحات، الهزار والأكل والشرب والنوم والخروج والسفر والفسح. ليه؟ علشان يصرفه عن الطاعة. طيب لو الإنسان ده مركز جدا واخد باله من وقته، بينظم وقته كويس وما بيضيعش وقت غير في طاعة ربنا سبحانه وتعالى أو في المباحات الحاجات الطبيعية وبياخد فيها نوايا، الشيطان يبتدي يدخله مدخل تاني. شوف واخد بالك، هو بينزل من الكفر للبدع للكبائر للصغائر للإسراف في المباحات، يدخل له مدخل يخليه ينشغل بالطاعة عن الطاعة. يعني إيه؟ يعني يخليك تنشغل بطاعة الثواب بتاعها قليل وتسيب طاعة ثوابها كبير. الشيطان بيعمل ده، وبإذن الله هنتعرف في حيل الشيطان مداخل الشيطان معانا. لكن اللي احنا عايزين نقوله إن الشيطان ليه أهداف، وأعظم هدف إن أنت تكفر بالله والعياذ بالله وإن أنت تخلد في النار. فالإنسان يحذر من العدو ده، وإن كتير من الناس الشيطان بيوصل معاها الهدف ده عن طريق التدرج، وإن إزاي الشيطان بينزل معانا واحدة واحدة. مش بس الشيطان هدفه إن الإنسان يخلد في النار، الشيطان هدفه إن الإنسان يعيش في حزن في كآبة. يعني هو عدو للإنسان، فكل حاجة بتحزن الإنسان وكل حاجة بتخلي الإنسان عايش في حياة تعيسة الشيطان بيبقى مستمتع جدا بيها. الشيطان بيكره لنا الخير، وأي عدو طبيعي إن هو يكره لك الخير، ويفرح لما أنت تبقى في قمة الحزن والتعاسة. في يوم عرفة، يوم ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، يوم بتتنزل فيه الرحمات، يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعطف فيه كثير من الناس، آلاف البشر، يستجيب كتير جدا من دعوات الناس. الشيطان بيكره اليوم ده، بيكره الرحمات اللي بتتنزل على العباد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أضحر ولا أذل ولا أغيظ منه ما رؤي يوم عرفة. لما يرى من تنزل الرحمات على العباد ومغفرة الله للذنوب العظام. كان حديث فيه ضعف، لكن معنى صحيح ان الشيطان يكره تنزل الرحمة، يكره ان ربنا يغفر لك، يكره ان انت تبقى في حالة سعادة. فالشيطان عدو للإنسان. طيب ايه هي حيل الشيطان اللي بيعملها معانا؟ الشيطان ليه حيله، بإذن الله هنحاول ان احنا نتكلم عن حيل الشيطان ومداخل الشيطان. منها النسيان. الشيطان أصلا بينسي. قال تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. ومنها التدرج. الشيطان ما بيدخلش ليك واحدة مرة وش في وش كده، لا، الشيطان بينزل معك واحدة واحدة، فدلهما بغرور، يتدرج معك ليه خطوات. ومنها كمان التسويف وطول الأمل. الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان بيقول لك لسه بدري، ان شاء الله تتوب بعدين، ان شاء الله تتحجبي بعدين، ربنا غفور رحيم، ان شاء الله تتغير قدام، فيخليك عندك تسويف وطول امل، ومنها كمان تحقير المعصيه. زي ما قلنا ان الشيطان ليه مداخل يخليك تحتقر المعصيه، ومنها ان الشيطان يجي لك بعد الطاعه، الغرور بالطاعه والفرح بالطاعه يخليك تعجب بنفسك بعد الطاعه. ومن مداخل الشيطان التخويف، الشيطان بيخوفك، يخوفك من طريق ربنا سبحانه وتعالى، يخوفك ان انت تاخد خطوه للطاعه، يخوفك ان انت لو عملت الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، لو مشيت في طريق ربنا سبحانه وتعالى هتفقد كتير من المتعه بتاعتك. المعصيه يقول لك هي ليها متعه، يزين لك المعصيه، ودي من حيل الشيطان، التزيين، التزيين والتقبيح. يعني الشيطان بيزين لك الحاجه الوحشه، هي حاجه اصلا وحشه، حاجه قبيحه، فالشيطان يخليك تشوفها حلوه. ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا وضح لينا خطه الشيطان اللي صرح بيها صراحه كده في كتاب الله. قال تعالى وهو يتكلم عن الشيطان، كلام عن الشيطان، قال: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. في ناس هتبقى دول رجالتي، في نصيب مفروض، دول جنود من جنود الشيطان. قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. شوف خطة الشيطان، ولا أضلنهم، هدف الشيطان هو يضلنا عن طريق المستقيم، عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولا أمنينهم، هيضحك علينا بالأماني الكاذبة، يخلينا ايه، يقول لك ان شاء الله ربنا غفور رحيم، ان شاء الله انت كده كويس، ان شاء الله. يبقى الانسان مصر على الذنوب والمعاصي، ويجي له الشيطان يقول له لا ما تقلقش، انت احسن من غيرك. ولا أمنينهم، يعني يزين له العمل السيء بتاعه. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، هخليهم يعملوا عبادات هم فاكرين ان هي بتقربهم مني، ولكن العبادات دي بتصرفهم عن ربنا سبحانه وتعالى. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، هخليهم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام. ولا آمرنهم، ودي خطيرة جدا، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هدف الشيطان ان هو يغير الفطرة بتاعتنا، يعني الشيطان حريص ان هو يغير الخلق، اما الخلق فطرة الانسان، واما الخلق يخليه بقى الناس تعمل الوشم ويعمل يشيل تشيل حواجبها وتعمل حاجات، تغيير في اصل خلقة الله سبحان الله. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن مداخل الشيطان وحيل الشيطان تغيير المسميات. الشيطان دايما بيغير اسم، بيخلي اسم الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، ممكن يغير اسمها يخليها حاجة قبيحة، او يجي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيغضب منها وحاجة معصية كبيرة، ويقوم الشيطان يغير اسمها، يخلي اسمها اسم جميل النفس تستفيغه وتحبه. طيب الشيطان ليه منهجية في التعامل، الشيطان ليه منهجية في التعامل. منهجية الشيطان ان هو دايما بيبقى عنده ثلاث حاجات اساسية بيتعامل بيها معنا. اول حاجة، الشيطان دايما عايز يمنع عنك الخير. يعني مش لازم الشيطان، احيانا بيبقى في واحد هو يعني واخد باله مسألة الذنوب والمعاصي ومش بيصر على المعصية، فده بيبقى شغل الشيطان معاه مختلف، الشيطان بيدرس كل واحد فيه. فشغل الشيطان مع الانسان ده ان هو عايز بس يوقفه، مش عايزه يطلع زيادة عن كده، يعني يقول له انت كده كويس، انت كده تمام. فكل ما يجي ياخد خطوة، عايز احفظ قرآن، عايز يطلب علم، عايز يشتغل في الدعوة، عايز تتحجب حجاب احسن من كده، عايز يصلي في المسجد، عايز يصلي قيام ليل، الشيطان يقول له ايه، انت كده كويس، يمنع عنه الخير. ليه؟ الشيطان مش هيجي يشوفك طريق الخير اللي انت هتاخد منه حاجة حلوة، زي مثلا الصلاة هيبقى فيها مغفرة للذنوب وفيها صلة بربنا سبحانه وتعالى، الشيطان مش هيسقف لك، مش وانت رايح تصلي هيقول لك يلا ربنا يعينك روح صلي، الشيطان هيمنعك عن الصلاة، هيمنعك عن الخير. تاني حاجة غير ان هو يمنعك عن الخير، الشيطان حريص ان هو يوقعك في كل شر، ودي النقطة التانية، ان هو دايما بيوسوس لك عشان تقع في المعصية. النقطة التالتة، علشان الشيطان يتمكن منك ويتسلط عليك، دايما عايز يخليك لوحدك. كتير من الناس ما بياخدش باله من الحتة دي، ان الشيطان بيبقى ضعيف لما نبقى اتنين، لما نبقى تلاتة، لما نبقى صحبة مجموعة في بيئة، فالشيطان عايزك دايما تبقى لوحدك. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الشيطان بيفضل يبعدك عن الصحبة وعن البيئة الصالحة علشان تبقى لوحدك، فيستفرد بيك وتبقى فريسة سهلة ليه. فبعد ما احنا عرفنا حيل الشيطان ومداخل الشيطان ومنهجية الشيطان في التعامل. عايزين بإذن الله طول ما احنا ماشيين كده ناخد حيلة حيلة من حيل الشيطان ونفهم ونتعلم ونشوف ازاي العدو بيدخل لنا، لان كل ما الانسان هيزداد علم هيزداد بصيرة. قال تعالى في اواخر سورة الاعراف وهو بيقول لنا عن الحالة اللي احنا مفروض نبقى فيها واحنا عندنا يقظة وشايفين الشيطان، قال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فبإذن الله هنحاول مع بعض نتعرف على حيل الشيطان ومداخل الشيطان اللي بيدخل لنا من خلالها، علشان كل ما الإنسان هيزداد علم كل ما هيعرف العدو بيدخل له منين، فهيعرف يدافع عن نفسه أحسن دفاع. ربنا يا رب يعيننا إن احنا نتخلص من كيد الشيطان. إن شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي.